أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة البرنامج العام بليالي هذا الشهر الكريم من مسجد الرفاعي بحي القلعة بقاهرة المعز، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد والتوفيق، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يبلغنا رمضان العام القادم بإذن الله. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد، والميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة.